الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عن مرض من الأمراض الاجتماعية التي أودت أو كادت تؤذي ببلادنا وبلاد المسلمين نتحدث عن إدمانه وآثاره المدمرة عن خطر الخمر وتعاطيها عن خطر المخدرات تلك الآفة الكبرى والبرية العظمى التي عمت بها البلوى في بلاد المسلمين فكاد لا ينجو منها إلا من رحم الله عز وجل وعصم. أقول أيها الأحبة بداية عما قبل فإن الناس في الزمان الأول لا بل قبل زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان العرب يستسيغون شرب الخمر فيسوغون بها طعامهم وكانت أشد ما يكون انتشارا عندهم وبين أيديهم وعلى موائدهم لا يرون بأسا في ذلك ولا يرون آفة لكن كثيرا ممن نقت فطرتهم وخفت طبائعهم حرموا على انفسهم الخمر في الجاهليه وقبل الاسلام حرمها ابو بكر رضي الله عنه على نفسه قبل الاسلام فقالوا له يا ابا بكر لم حرمت الخمر على نفسك فقال رايت الناس لو كانت العقول تباع لطالوا في أثمانها فكيف يشتري الإنسان بماله ما يذهب به عقله أو قال بأنه مر على رجل وقد سكر فإذا هو يأخذ عثرته أعزكم الله يأخذ نجاسته فيقربها من فيه يريد أن يطعمها فإذا وجد ريحها أبعد لما ذهب عمره كانت هذه حاله وحرمها على نفسه عبد الله بن جدعان وعاصم بن قيس لازم قلت ممن نقت فطرتهم وصفت طبائعهم قبل الاسلام حرموا على انفسهم تناول الخمر لما راوا لها من اثر سيء فاحدهم لطم صاحبه وكاد ان يقتله والاخر لما سمن لما سكر كاد ان يعتدي على اخته فحرموا على انفسهم الخمر حتى لا تجرهم الى هذه الرزايا وإن من أكبر الثنايا التي كلينا بها في بلادنا فأخذت شبابنا ودمرتهم وكادت تذهب بهم إلى الجحيم، بل إنها لإحدى مكري بل أكبر ما مكر به أعداؤنا حتى يستطيع الهيمنة على المسلمين في بلادهم دون أن يذهبوا إلى أراضيهم، أن يسروا لهم سبل السكر الأسباب التي تذهب العقول. وهل يوجد يا رعاك الله فرقا بين الإنسان والحيوان إلا ما ميز الله به الإنسان من العقل من اللب؟ إذا فقده الإنسان حري به أن ينزل إلى مستوى البهيمة، بل إذا فقد الإنسان عقله تدنى إلى أدنى من درجات البهائم، وهذا واقع مشاهد. كثير منا أيها الأحبة يغفل عن الطريق التي أتينا منها، ما هي بدايتها وما هي أولها؟ إننا أتينا أيها الأحبة قبلا من تساهل الآباء في بيوتهم، فالوالد ورب الرضا الذي أدنى تدخيل وهو يدعو أنه لا يتعاطى أي شيء غير هذه التجارة، وهو يدعو أن الخلاف فيها قائم وأنها ليست محرمة على الإطلاق، إذن فأعطها أبنائك وشاركهم فيها واجعلها معاملة مشتركة بينك وبينهم. لماذا تحل لنفسك وتحرم على أبنائك؟ لكنك تعلم أن ما تأتي إنما هو من الخبائث، وأن ما تفعل إنما هو من المحرمات، لذا تضل على أبنائك به، وتأبى عليك نفسك أن ينحدروا إلى هذا المستوى، ولا تحق لهم أن يكونوا على مثل حالك. إن الشاب إذا نشأ في هذا البيت الذي لا يجد الوالد شيئا في صدره من أن يطعام القرآن، لا بأس أن يزيد الوالد على أبيه حين يشق ويذكر، فلكل مقام مقال. وإنما السلم درجات، وأنت وضعت قدمه على الدرجة الأولى فلماذا لا يتجاوزها ويتخطاها إلى ما فوقها؟ من أعظم البلايا أن يأتي الإبل بابا من هذه الأبواب وأولها باب التدخين، ثم تصبر الأم عليه دون أن تصلح بهذا الأمر لأبيه حتى يعالج الأمر في أوله، بل تدعوه بالمال سرا وهي لا تزيد في نصحها عن كلمة، لا تذكره ولا تهجره. إنها آفات وأمراض كبرى كادت أن تهلكنا عباد الله بلاد المسلمين، وإنك لترى الآن في شوارعنا على نواصينا أمام بيوتنا، وأنا أتكلم عن واقع يرى بالعين لا عن قصص يقال. ترى بعينك تجار المخدرات وخصوصا في مناطقنا التي نحيا فيها، وهم يقومون بها على أرض الشوارع وعلى المناصي لا يجدون حرجا. تتحدث الآن أين يكمن التقصير وأين يوجد الخلل، لكن دعونا قبل نقول بأنها أصبحت طعاما متساوغا ومائدة ملآنة مفتوحة لكل الأيدي والأحمل، فلا يمنع منها الجر الصغير ولا سند في مقتبل حياته وأول عمره ولا رجل كبير. قلت أيها الأحبة، وإنما يسرها لنا أحكامنا حتى يستطيعوا بذلك القضاء على المسلمين في بلادهم دون أن يصلوا إليهم. فمن خسر عقله، من فقد عقله، أتظن له مروءة؟ أيحتفظ بشيء من الرجولة؟ أجبني في نفسك أنصاره الخمر من الكبائر، قال بهذا تفقد العقل والمزاج وتوحش الرجل السياسة، تفقد الرجل مروءته وحليته وغيرته على أهله، كيف غار على أهله وهو إذا سكت يفر من رؤاته ويستترون ويخشون على أنفسهم. حتى علماؤنا وفقهاؤنا من الكبائر، وهي السبب الأعظم لكل المعاصي والآثام. أقول ما قال الله تعالى لما جاء الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر والميسر وعن حليم وماذا يفعلون، فأنزل الله جل جلاله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فجعل الإثم أكبر من النفع، وأن النفع قليل جدا لأنهم كانوا يتكسبون من الميسر ويجعلونه بابا من أبواب الرزق. وقبل أن نضرب في الحديث والخوف، إنما نتكلم عن الخمر لا على الإثم وإنما على الوصف والوزن. فالخمر إذا تحدثت عنها أنت تتحدث عن المخدرات كلها، ما يشرب منها وما يحقن ولا يشم، كل انواع المخدرات داخل تحت الحديث عن الخمر، وليس للاسماء من الاحكام حظ ولا نصيب في شريعتنا، انما تنطبق الاحكام على الاوصاف. فان كثيرا من الجهال والطلاب غيروا اسماء الخمر حتى يغيروا احكامها، وما علاقه الاحكام بالاسماء؟ لا علاقه البته بين الاحكام وبين الاسماء، وانما تتعلق الاحكام بالمسميات بالمقاصد والغايات. لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يشكو اليه مرض بلاده، وقال يا رسول الله ان لنا شرابا نتقوى به على مرض بلادنا، فساله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو المعلم الاول والرسول الاعظم صلوات ربي وتسليماته عليه، تعجب ما يفعل، لم يسأله عن اسمه وإنما قال له أمسكر هو؟ فقال الرجل نعم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر حرام أو كل ما أسكر فهو حرام، وإن وعدا على الله تعالى من شرب الخمر في الدنيا أو من سكر في الدنيا أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة من عرق أهل النار أو رصارتهم. فإذا ما ذكرت الخمر وغاب عن ذهني أسماء كثيرة من الحشيش والأفيون وما إلى ذلك، مما قل أعد نفسه عليك أن تتعلم أنه ليس للأسماء من الأحكام حظ، وإنما تتعلق الأحكام والصفات، فحيثما وجد الوصف انطبق عليه الحكم. فإذا غير الأمر إلى مجموعات روحية، بل إذا غير ركن الأمر ليسموها لبلا خالصا، فهي حرام في كتاب الله وفي دينه جل في علاه. ليس للأسماء من الأحكام حق، احفظ هذه وحدها، علاقة الأسماء بالأوصاف والمسميات. قلت أيها الأحبة، لما جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوه عن الخمر، جاءت الآية الأولى في سورة البقرة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فقال الناس لا بأس فيهما منفعة وإن قلت ونستغفر من الإثم. فجاءت آية سورة المائدة، بل جاءت آية سورة النساء تضيق على الناس في شأن الخمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن رجلا شرب فسكر فقام يصلي بالناس فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وجعل يكررها لا يستطيع أن يتخطاها إلى غيرها ولا يدري ما يقول في صلاته، فنهوا على أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. فكم صلاة في اليوم الواحد تصليها؟ خمسا. وإن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصيب له قيام الليل، إذا لا يجدون فسحة ولا مهلة في تناول الخمر ضيقها الله عليهم حتى تزهدها أنفسهم. ثم كانت الآية الآخرة آية سورة المائدة التي جاءت ولا يحيها سبب نزولها، سواء كانت في دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو في شأن الوضعة التي كانت لسعد بن أبي وقاص أو نزلت في غير ذلك. قال الله جل جلاله مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا من شأنكم أن توصفوا بهذا الوصف وتنادون الموت بهذا الاسم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عار الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه يرجو بيساره أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، فدعا بها بعد آية البقرة ودعا بها بعد آية النساء أمرهم أنزل في الخمر بيانا شافيا حتى نزلت آية المائدة فهل أنتم منتهون؟ فقال انتهينا. نزلت هذه الآيات كما ذكرت على مسامعكم وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجدون حرجا شرعيا ولا عقليا في أن يتعاطوا النهر في أن يشربوها، لكن لما نزلت هذه الآية ونزل المنادي من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قد حرم الخمر، ماذا فعل الأصحاب؟ هل لاحظوا؟ هل حاجوا؟ كذبت أخرجوا ما عندهم وأرقوه في سكة المدينة حتى زالت الخمر على الأرض من كثرتها، أرقوها ونصفوا آليتهم امتثالا لأمر ربهم جل وعلا. ابتسم الأصحاب الأمر بمجرد أن سمعوا مناديا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سمعوها منه صلوات ربي وتسليماته عليه، بل لما جاءه الخبر أمر أبو طلحة أنس رضي الله عنه وكان ساقي القوم أن يأخذ الخبر فيريقها فأخرجها فأراقها رضي الله عنه وأخاهم، وهكذا كان حالهم إذا جاءهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت أيها الأحبة كانت في هذه النجاة لأنهم كانوا إذا سكروا اعتدى بعضهم على بعض، حتى في القديم في زمن النبوة كان الأصحاب إذا شربوا الخمر اعتدى بعضهم على بعض كما في مجلس سعد بن أبي وقاص جلس في حي من الأنصار فشربوا الخمر ثم تذاكروا حال المهاجرين والأنصار أيهما أفضل، فقال سعد والله لأهل مكة للمهاجرون أفضل من الأنصار، فقام رجل من الأنصار بعظمة عليها بقية لحم فضرب بها وجه سعد بن أبي وقاص. فلما ذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الهيئة بهذه الصورة أنزل الله جل جلاله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال الأصحاب: انتهينا انتهينا، لكن بعضهم عقب تعقيبا بسيطا فقال: إن قوما قتلوا يوم أحد وفي بطونهم الخمر كيف يكون حالهم؟ وما قرمت الأمر إلا بعد يوم أحد في السنة الثالثة أو على الأرجح في السنة الرابعة من الهجرة، في السنة الرابعة من الهجرة بعد 14 عاما من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرمت الأمر. فقالوا: كيف حال إخواننا ممن ماتوا وفي بطونهم الخمر؟ فأنزل الله جل جلاله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في موضعهم إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. كان سؤالهم لأن الأصحاب كانوا يبحثون عن الكمال، كانوا يبحثون عن الكمال في كل شيء، فلو رجعنا إلى تحويل القبلة إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لرأيتهم يسألون أيضا: ما بال إخواننا ماتوا وهم يستقبلون القبلة الأولى، يستقبلون بيت المقدس، فكيف حالهم وأين بعد صلاتهم؟ فأنزل الله جل جلاله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما كان الله ليضيع صلاتكم لما نزلت ما يستوى الصاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال عبد الله بن أم مكتوم: أو قام يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حاله لأنه أعمى، فهو صاعد لا يستطيع أن ينسب إلى الجهاد. فأنزل الله جل جلاله قيسا غير أولي الضرر: لا يستوي الصاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فكان الأصحاب يسألون لا ملاحاة ولا مجادلة في النصوص، وإنما يسألون لأنهم يبحثون عن الكمال. فسألوا في هذه: كيف حال إخواننا الذين ماتوا وفي بطونهم شيء من الخمر؟ فأنزل الله جل جلاله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في موضعهم إذا ما اتقوا وآمنوا. ثبت تقواهم وثبت إيمانهم، فلا يضرهم ما كان حلالا مباحا في زمانهم. وإنك لتتعجب إذا نظرت إلى سورة المائدة، فإن قبل آية تحريم الخمر في آية يقول الله جل جلاله مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارادوا ان يحرموا على انفسهم قربان النساء، ارادوا ان يحرموا على انفسهم الزواج والنكاح، منهم عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما وهم في علو القدر والمقام منهم، وكادوا ان يحرموا على انفسهم بعض الاطعمه. فجاءت هذه الايات وما تنبئ عن سمه هذا الدين وعن وسطيته وسماحته. فاخبرهم الله جل جلاله بل امرهم ان لا يحرموا على انفسهم ما اباح الله واحل لهم: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، انما جعله الله مباحا وحلالا لا ينبغي لك ان تحرمه على نفسك ولا ان تحرمه على الناس. في المقابل اذا التزمت الامر ابتعد عن النهي. امرك في الاول الا تحرم على نفسك الطيبات، الا تحرم على نفسك الحلال، وبعدها بآية جاءت آية النهي عن شرب الخمر. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميت والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه هي الشريعه التي تدعوك لان تاخذ بها لتنجو وتفشل، فتحل ما احل الله جل جلاله ولا تحرم على نفسك، وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه وذكر. ليس عيبا ان يسكر غير المسلم او ان يشرب الخمر مع انها في كل الشرائع محرمه، في التوراه محرمه وفي الانجيل محرمه، لكن ان راى غير المسلم يهوديا كان او نصرانيا ان الحرمه في دينه لا تلزمه بالفعل في الدنيا، له ان يعيش في هذه الحياه بلا عقل، فان شريعته على حد زعمه هو ما بينت له سبل الهدى ولا عزمته طرق الرشاد. لكن العجب ان يكون هذا الحال هو حال رجل او شاب مسلم بينت له شريعته الخير واحلت له الطيبات وحرمت عليه الخبائث وبينت له مسالك الشيطان وطرقه، ومع ذلك يأبى امر الله ويقتحم النهي ويفعل ما حرم الله جل جلاله. ان شريعه كشريعه الاسلام بينت لصاحبها كل شيء، حري بصاحبها ان يراقب في الدنيا وفي الاخره. فانت تعلم ايها الاخ الحبيب ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضرب في الخمر، ضرب شاربها، وان كان لم يسكت كم ضربه، لكن لما جاء برجل سكران بين يديه امر اصحابه ان يضربوه، وضربوه بالجليد، ومنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بطرف ثوبه. وجلد ابو بكر رضي الله عنه 40 جلده في شرب الخمر، وجلد الصحابه من بعده جلد عمر رضي الله عنه في الخمر 80 جلده. لما سال علي بن ابي طالب عن حد الخمر فاخبره عليه رضي الله عنه بمآلات اموره وبنهاياتها وغايتها، فقال له انه ان شرب سكر، وإذا سكر هدي، وإذا هدي افترى. وحدث الفرية أي حدث الضخم 80 جلدة، فأرى أن يجلد 80 جلدة. فكان عمر رضي الله عنه يجلده 80 جلدة. ولما تعذر قومه حسن أفهامهم وقالوا لأبي عبيدة الجيش الذي كان يقصرون إن الله جل جلاله ما حرم الخمر، وإنما سألنا فهل أنتم مطهرون؟ فقلنا لا. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبرهم بمقالة هؤلاء القوم وهم يصح الكرام، فقال له عمر سلم هل الخمر حلال أم حرام؟ فإن قالوا حرام فاجلدوا، لأنه الأقرار بالحكم الشرعي وخالفوه فيقوم عليهم حد المخالفة وفقط. أما إن قالوا بأن الخمر حلال فاقتلهم، لأنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة. وهذا إجماع الفقهاء أن من أنكر حرمة الخمر فإنه كافر مرتد يقتل ردة وكفرة، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر شيئا في كتاب الله تعالى. أما ذلك الثالث بعقله وهواه فقسم الخمر أقساما وصنوفا وجعلها أجزاء، وإن وإن كان شيخا مذهليا وإن كانت مقامته في المقامات العليا عند أهل الدنيا، لكنه ظل يبحث في كتب الفقه عن هواه أو نقول عن هوى من يوافقه ويتابعه حتى يحلل حراما، فأخبر الناس بأن شرب البيرة إنما هو من الحلال الطيب. ألا قطع الله وجهك وقطع ثيابك؟ إن الباحث والقارئ والناظر في القرآن قبلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي فقه علماء الأفكار لا يجد للوهلة الأولى حرمتها. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه في الحديث أنه قال نهى عن كل مسكر ومفتر، والمفتر الذي يصيب الجسم بقدره ثم أن يظهر العقل. نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العماد إلى الصناع الذين يقولون إنما لطعاق هذه الحفلات هذه الضراجيل لنستعين بها على أعمالنا ولنتقوى بها على أشغالنا. كثير منهم يقول هذه الكلمات ولا يستنكر ولا يستكبر، يقول إنني إذا من لطعاق الطرمانون لا أستطيع أن أعمل، لا أستطيع أن أقول أن أقوم يوما في مهنتي فمهنتي شاقة مهنة شديدة. سأل طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأله من أنه يضع قرن شرابا يستعينون به على فرد بلادهم وعلى أشغالهم وكان من أهل اليمن، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسكر هو؟ فقال نعم، فقال كل ما أسكر فهو حرام. تستعين به على عملك، تستعين به على شغلك، تستعين بالحرام الخبيث من أجل كسب الحلال الطيب. لا والله ما ترك الله ولا رسوله للناس شيئا ولا غالبا إلى الحرام إلا وأغلقوه في وجوههم. حتى في هذه جاء رجل يسأله أنه إنما يأخذه ليتقوى به على عمله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برحمته، وقوم يتعاطونه ليتقون به فرس بلادهم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه محرم تغليق لهذه الأبواب وشد لهذه المنافذ. أما الساعي خلف الهوى فإنه سيجد في كتب الأقدمين ما يكفيه، وكما قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه لكل ساقطة في الأرض يقظة، لأنه شاب يبحث عن شواذ المذاهب، فيأتي بمسألة أجمع العلماء فيها على قول ويقول لك قال فلان من الأحناف كأنه يجوز كذا ويجوز كذا، ويترك ما قال الله وقال رسوله وما أجمع عليه الفقهاء في القديم والحديث ليخرج برأي من عند نفسه يدلس به على الناس ويزور. قلت أيها الأحبة، ودين الله واضح جليل فاتن لكل ذي عقل ولب ولكل ذي عينين، لما حرم الله جل جلاله الخمر وحرمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءه أحد الصحابة يخبره يا رسول الله أأصنع الخمر فلأنه أو كره له ذلك، فقال يا رسول الله إنما أصنعها دواء إني أصنعها ليتداوى بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي داء وليست بدواء ما جعل الله فيها خيرا يوم أن حرمها، وإن منفعة الصخرة أصنع منها يوم أن حرمه ولا بقيت لها مزية ولا فضيلة لما حرمت في دين الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء فتداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فتعزمها عبد الله بن مسعود وقال: إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. هذا كتاب ربنا وهدي نبينا وفعل أصحاب الكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد صلى ربنا عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل تابع له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة لله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها والله خير الزاد كما قال ربنا: وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حديثنا موصول أيها الأحبة، ونحن نريد أن نغلق هذا الباب الذي كثرت مفاسده على الناس أجمعين، فإن متعاطيه ممن خيبت ذمته وفسد حاله فلا يثمن على مال ولا يثمن على علم، لكن فساده ليس مقصورا عليه، وإنما فساده يتخطى إلى غيره من الناس. وهذه ظاهرة أيها الأحبة لو مكن لها في الأرض لأكلت الأخطر واليابس. فواجب على الناس في أنفسهم وفي بيوتهم أن يتعلموا كيف كان هدي القرآن في الحفاظ على الحدود وعدم الوقوع فيها. لو أنك نظرت إلى حد السنة مثلا لوجدت أن القرآن يخاطب المؤمنين بغض الأخطار. لماذا تغض الأخطار؟ ليصنع الإسلام حاجزا حتى لا يقترب الإنسان من هذا الحد. قلت وفي شرب الخمر وخصوصا في هذا الزمان لا بد أن يجعل الإنسان حدا صادرا بينه وبينها. فيا أيها المدخن في بيته وبين أبنائه وبعدها تريد أن تربيهم على الفضيلة وأن تأخذهم على الدين وأن يكونوا بعدك أبرارا صالحين، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك يا عبد الله وهم يرونك تحكم الخصم في يدك وتضع أخوه في فمك وبعدها تقره بحذائك؟ أي عقل يسوق لرجل عاقل أن يفعل هذا بين أبنائه وبعدها يدعي أنه يريد أن يربيهم على الدين وأن ينشئهم على الفضيلة؟ هذه وصية أولى ينبغي أن تكون بين الأعين، أن يتخلق الناس من هذا الشر الذي يأكل أموالهم ويأكل عافيتهم وأبدانهم. سأل رجل من السلف رجلا عن سر تعاطيه للخمر فقال: إنما أهطم بها طحنتي، إني أتناولها كمهطم للطعام. فقال له: إنها تهضم من دينك وعقلك أكثر من ذلك، إنها تفسد دينك وعقلك. يا من قطع الله بقصد أنها تخفف عنك شيئا من الكآبة والحزن الذي تعيش فيه وتحيا، فواجب عليك قبل أن تنهى نفسك وأن تربي أبنائك على ذلك وأن تنشئهم عليه. واجب على الناس أجمعين أن يعلموا هؤلاء القوم الذين عرفوا بين الناس بنشر الظليلة وبمتاجرتهم بدماء المسلمين، لأنهم يدركون شبابهم، يهتمون أموالهم أن يقاطعوهم وأن لا يعاملوهم معاملة حسنة أبدا، بل تلقي عليه سلاما إن علمته مدمن خمر أو بائعا لها، لا تلقي عليه سلاما. يلقى عليه السلام ورجالة إلى الدولة إلى الحكام إلى الحكومات في بلادنا أصلا وفي بلاد المسلمين. إن الإرهاب الحقيقي الذي يهدم الدول هو الإرهاب الذي يهدم عقول أبنائها، هو الإرهاب الذي يأخذهم من العقل إلى الجنون، من العقل إلى السكر والهذيان. هذا هو الإرهاب الذي ينبغي أن يحارب. وأنتم تعلمون بالفعل السابقين في وزارات الداخلية أن من أراد منهم أن يقضي على الأرض على المخدرات وبائعيها كان يقضى على ذلك في طرفة عين. فعليها أحمد وحدي، بل إن وزير الداخلية حبيب العدلي لما قال لن تجدوا في مصر شيئا من المخدرات ما كانت إلا سويعات أيام ثلاثة أو أربعة، وبعدها غلت أسعارها وارتفعت لأنها ما وجدها الناس. فإذا كانت الحكومات على علم بأضرارها وضررها ولا بد أن يكونوا على علم، وإلا فتصيب ضعفاء إذا كانوا على علم بأضرارها. ومن أين تأتي؟ ومن أين تدخل إلى بلادنا؟ بل وأين تزرع في بلادنا؟ وينبغي أن يتوجه جهدهم وأن تنصب حميتهم وعافيتهم عليها وعلى أصحابها، أن يستفيقوا جهدهم فيها. فإنها الخطر الداهم والخطر الدائم الذي إن أفقد صاحبه يكلف الدولة أضعافا حتى توصله إلى عقله ولن تستطيع. فكان من شاب أنفق عليه أهله آلاف الجنيهات أو وضع في مصحة على حساب الدولة، أنفقت عليه الدولة الآلاف، وبعد أن تبقي أشهرا أو أعواما خرج ليفوز بين الناس معافى شهرا او اشهرا، ثم عادت الكلمه الى عادتها القديمه. فاين ذهبت هذه الاموال ومن الذي اتلفها؟ هذا ياخذ بيد الدوله ان كانوا يريدون صلاحا لهذه البلاد. ايقر الله ذاتهم ما هي الطرق التي تحيدوها ليقصر على خطر الارهابيين الذين يسمعون بيوت المسلمين؟ وتدمير البيوت المعنوي اخطر واشد ضررا ممن يهدمها حسا ان ملك. لكن بائع المخدرات يقفون الان واجعين مطمئنين يبيعونها على المقاهي وعلى ناصية الطرق دون رقيب. فاذا كانت الدوله شمرت عن سامها وكشفت عن ساقيها من اجل ان تقيم دوله على غير الارهاب، فان الارهاب الحقيقي هذا الذي يهدد شباب امه بكاملها. الان انا اريد ان نقضي على شباب امه بكاملها. اذا اردنا لهذا الوطن خيرا واذا اردنا له نجاحا فلينصب الجهد المشترك منك انت فردا ومن بيتك على اساس التربيه ومن الحكومات من اجل التضييق على المخدرات وبائعيها في كل مكان، ان يتحدثوا اماكن زراعتها وان ينصروا لمروجيها والمتاجرين فيها اين هم، وان ينقضوا عليهم بل ان يقضوا عليهم. قلت ان اريد لهذا البلد خير وان طرحت النيات وإن طرحت النيات في إرادة الخير لا إرادة الفساد والإفساد. جهد مشترك لا نستطيع أن ننكر، جهد من الرجل لخاصة نفسه وبدأت به، وجهد منه في عائلته أن يربي على الفضيلة وأن ينشئ عليها وأن يجعل أبنائه يتربون على بغض هذه الصفات الثمينة وعلى بغض أصحابها. ربنا لك ان تصاحب مدخنا، وكيف يسوغ لك ان تكون مدخنا وتنهاه عن ان يصاحب المدخنين؟ ربنا لك على ان يصاحبهم ولا يجالسهم ولا يقعد معهم. لما رفع جماعه الى السكره إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لا أقيم عليهم الحد اجلدوهم. فقالوا يا أمير المؤمنين إن فيهم رجلا صائما. ومعنى أنه صائم هل تناول معهم أمرا أم أنها مجرد جلدة؟ فعرض فيها هو الخمر. فقال عمر بن عبد العزيز به فذهب ثم توجه إليه قائلا أما سمعت قول الله جل جلاله وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فسوى بين شارب الخمر وبين الصائم. لما جلس شارب الخمر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يحل لمسلم أن يجلس على مائدة تشرب عليها الخمر أو تنار عليها الخمر. إياك أن تجلس في مكان تشرب فيه الخمر وإن كانت الخمر بطراقيه. إياك أن تجلس في مكان تنار فيه الخمر وإن كان الناس مكلفون بالحديث عن الخمر وأهل الخمر هم أعلم الناس قدرا هم أعلم الناس قدرا وأثبت الناس مكانة وأعلم الناس صوتا وهم المسموع لهم وهم الموكل لهم. إن علماءنا لما قالوا بأن شعب القدر وقعت فيها يورث السياسة لك أن تقول بأن التيموسين إنما هم سادة هذا الزمان. سادت الأمر وارتفعت وعال شأنها وأصبحت مدى رخيص فرفعت معها هذا ومن نادى بها وعمل من أجلها من نادى بها إنما ينادي بحرية الفكر إنما ينادي بحرية الشخصية فلا يحجر على رأيه ولا يؤاخذ على قوله ولا يستطيع أحد أن ينفذ بمقالته. أما من قال دينا فقد قال من الصوم هجرا وهو مفاجر بل هو كائن شرير ينبغي أن ينادى وينبغي أن ينسى. أي عباد الله إنك إذا نظرت إلى موازين الشرع تعلمت أن الله جل جلاله لما ربط الأحكام من الأوصاف والمسميات ربط أهلها بها. إن أهل الخمر وشاربيها على زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مقامهم ومكانهم أن يوضعوا بين الناس فمنهم الطارق بالجريد ومنهم الطارق بالنحل وأنا أترك في زماننا أخذ الطرق بالجريد وبالنحل. أشارب خمري وتلقيها بائعها ومبتاعها أولئك المنعمون. أم من يتكلم في دين ويدعو إلى هدى ويحث الناس على رشاد. إن مكانها في الإسلام عندنا ألا يقدر أهلها وأن يعرف لهم مقام وأن يرقى عليهم ثلاث. نعم لا يصلح أحدا من عباد الله تعالى لكن من جاهر بها بين الناس كيف يمدح يا عباد الله إن رخصت محالها وأخذ أهلها الرخيصة بموجبها لو تعديت عليه تكون متعديا على القانون مستحقا للعقاب متعديا على سلطان الدولة. ويكلم بعدها أن نتكلم عن الخمر لكن لعلنا نتكلم عن نبيذ العنب وعن نبيذ الشعير وعن نبيذ التمر لا نتكلم عما يدور في زماننا فلهم أن يسموها بأسماء مغايرة ولهم أن يعطوها من الأحكام ما شاءوا. فإن كثير من الطلاب في زماننا على رؤوس الإفتاء يسمون المعاملات المالية المحرمة بغير أسمائها. الأرض الرجل عن الأرض الحرام فيقول له لا تسميه قرضا سميه مرابحة سميه مرابحة وهو ينقل اسما محرما ليضع فوقه اسما حلالا حتى يحل هذه المعاملة وهو مراقب أمام الله مبغض فيما بين الناس والله ما عمل احد بمعصيه الله ولا تجرأ عليه الا ابغضه الله ودرع بغضه في قلوب عباده الصالحين. قلت ان الاسماء وان تغيرت فان الاحكام ومدلولاتها لا تتغير لانها قامت على المسميات والاوصاف. فحيثما وجد شيء مسكر او مفسر يذهب العقل او يؤثره او يغير جهد الانسان فانه حرام يا عباد الله في دين الله وشرعه. لا تسمع بعد ذلك لاحد. لو طالعت كتب الفقه الحديث لوجدت ان بعض علمائنا يتكلم عن العصير اذا ترك حتى تخمر فيكون حراما حتى تكلموا ولا احرم عصير الخمر. لكن لو رجعت الى الفقه الواضح للشيخ محمد بكر اسماعيل رحمه الله لوجدته وضعه عنوانا عن عصير الخمر اذا تخلف فيكون حراما وابدى بانه حينها يكون حراما ولان شراب الشعير كذلك واي عصير وضع ليتخمر يصير بذلك حراما. فلا تغير الاسماء لتنقل الاحكام. بل قلت والله لو سميت الخمر لبنا فصيحا لقلنا بانها في كتاب الله وفي دينه حرام. اردت ايها الاحبه في وقفتي هذه ان اضع يدي على داء حضاري من ادواء مجتمعنا وهو داء المخدرات وتعاطيها. داء الخمر فبينت من كتاب الله حرمته ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكيف كان فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجعل ذلك بين عينيه به فاحتج وعليه فتعلم وتربى وربي ابنائك على ذلك على الكتاب والسنه وعلى فعل الصحب الكرام فهم عندنا حجه. اما من بدل بعدهم وغير فسخا سخا وبعدا بعدا. ذكرت لك ايها الاخ الحبيب ان واجبا عليك ان ترعى خاصه نفسك فتبتعد عن هذه الابواب المحرمه والا تكون انت بابا لابنائك يجدون منه الى الحرام. ان ابنك اذا راك على معصيه فضوعا له نفسه فعل المعصيه. ان ابنك اذا راك ملحما سورت له وجعلت هينا في عينه ان يفعل ما بعدها من المعاصي والذنوب. وينشر ناشر الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. ذكرت واجبا على الدوله والحكومات ان كانت تريد عمار البلاد لا تخريبها ان تضرب بيد من حديث على الارهابيين الحقيقيين وهم تجار المخدرات الذين يهلكون البلاد والعباد يضيعون ثرواتها ومستقبل ابنائها. كم من الاموال تبنى في شراء المخدرات وفي الانفجار فيها. فهؤلاء هم الخلق الحقيقيون لدينهم ولوطنهم ولاهليهم من عباد الله جميعا. قلت ايها الاحبه واجب عليك ان تربي ابنائك على الا يرافقوا اصحاب المعاصي فان ادواء الاضرار تعدي. قلت ايها الاحبه فان صاحب الساحب ركزك على الفضيله وامره بمجالسه الصالحين وعوده المساجد ورفضه في المعاصي كلها ليكون دافعا لك وحافزا لك على ان تستهي انت عن المعاصي. فستذكرون ما انا اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يقولون ويعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اللهم ارفع خصك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج كربنا وتول امرنا. اللهم اصلح احوالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا واختم للباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا من ارادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه يا ربنا لكل خير. ومن ارادنا وبلادنا وديننا بسوء فرد كيف وجعلته في نحره وجعل تدبيره تدبيره وجعل دائرة السوء تدور عليه ألا أسأل المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين آمين آمين آمين وسلام على المرسلين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكر الله لكم حسن السماع وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.